من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاء قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. أحاجه قوم قال أتحاجوني ولا أخاف